قريب تشوفني اميش فلو هايو بنيك السيستم في المايو مقبل رقاص السوديو باش نزيد شاي طلع خلف البايو شعلات الهالة نتاع ننتشافو شخلطات الانا الاعلى مع الهو 240 المرسيدس الرافي طايمو من زايو نجي نشرح الراب لكل راس ميمكنش نزق اللوكازيون كتشهدو الزور تختارو وتقولونا اللي ما قلناش عليها مطبق لومبارغو بالبوا بسر والكارغو في كل خرجاتي خصني نشرح واللي بغا ينطح راشات لي في السطح هيدورا وسط من البانيو جايب شرخيصة تيمو شعل السوبر نينتاندو طاح من الفقاع كي ماريو ونعيش لاليسيناسيون تندخل الملاين ونخسر الملاين صبح مقلب على قارو معايا القيوم الحيو كامل تليفوني عندي 20 عام ما عمرو صفت I love you تنجي نخدم تشقلني تشمل روني انا تلمانيو خاسك تقبل بلا ما تزمل على من كدافع وعتعرفو ولي جيت غربل تقول غي ما عمل لي تحاربون راتي تشابو فقر في الدماغ في عينيهم الاخضر جايين من طلام في الكاميو كلشي تهين كارلي عاون تويت شهر ولي كاتب المورفو في الماريو لي زونت خارجين من نوايو ساكن في قاع الارض فولكانو وفي الدار فين كبرت كاتبين شكرا كي طارد ميسي في روزاريو الكوريش مدري اللايف ما عمرو لقاني بفان ديالكم كيما ما عمرو لقاني بشي حد تعيط باش يجمع في الراديو عشان حمد الله عايش فريكونس ما فيهاش الناس بحالكم مزيك تكود المخيمات كتبانو ليا بوليزاريو واحد من الطبقة القضية قرار مفركة على بافعة مالية سواق بيكاس هدرو على الراب شاش كتبو بزاف انا نحط في الطراك ونشابو مبوكلار تسخرو في البلانتو تطلقو الكلاب في النت تحقدو وتهجمو دبان راسكم انتو ما تلفتو الحساب حيت ملي كديرو لايف تيجوكم 12